بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. حضرات السيدات والسادة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وأن يكتب لنا ولكم العام القادم إن شاء الله حجة مبرورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا ونستأنف قراءة تفسير الإمام القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول رحمه الله: من قارئنا اليوم؟ القراءة يجب أن يكون كل دارس أو دارسة في درس التفسير التحليلي مستعدا للقراءة، فليست القراءة مقصورة على فرد، فلو أن هذا الفرد اعتراه ظرف منعه من الحضور، هل تتوقف الحلقة أم تستمر؟ تستمر. فحينما أقول من يقرأ، لماذا يسكت الجميع؟ قال القاضي علامة قاضي البيضاوي: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اختاروها عليه واستبدلوها به. الضمير في قوله أولئك اسم الإشارة للبعيد، يعود على هؤلاء المنافقين الذين كانوا إذا قابلوا جماعة المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من المنافقين قالوا لهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فرد الله عليهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك أي هؤلاء الذين جازاهم الله وعاقبهم الله وجعلهم في الطغيان يعمهون، اشتروا الضلالة بالهدى. فالضمير يعود على جماعة المنافقين الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان. نعم، ثاني. أولئك بطل الثمن لتحصيل ما يطلب منه. ثاني، أولئك الذين اشتروا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اختاروها عليه واستبدلوها. خلوا بالكم، أصل الشراء بذل الشيء لتحصيل ما يطلب من الأعيان. لتحصيل ما يطلب من الأعيان، يعني حينما أريد أن أشتري شيئا، وحينما أريد أن أحصل أعيانا، كأن أشتري الفاكهة أو البر أو اللحم أو الدقيق أو الثياب أو غير ذلك، أدفع الأثمان لأحقق الحصول على الأعيان، ده أصل الاشتراء. والاشتراء هنا ليس على حقيقته اللغوية، إنما هو بمعنى اختاروا. اشتروا أي اختاروا وآثروا. نعم. فإن كان أحد ثاني أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اختاروها عليه واستبدلوها به. اختاروها عليه، اختاروا الضلالة على الهدى واستبدلوا الهدى بالضلال. اختاروا الضلالة على الهدى وجعلوا الضلال بدل الهدى. نعم. وأصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان. أصله، أصل الشراء بذل الثمن مقابل الحصول على الأعيان. فإن إذا أردت أن أشتري سلعة لا بد وأن أدفع الثمن، فإذا قبض التاجر الثمن دفع إلي السلعة. نعم. وأصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان، فإن كان أحد العوضين ناسا تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا وبذله اشتراء. ثاني، فإذا كان أحد العوضين ناسا بحيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا وبذله، تعين أنه لا يطلب من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا. نعم. وبذله اشتراء، وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن فبادله مشتر وآخذه بائع. أي العوضين تصورته بصورة الثمن، أي العوضين تصورته في ذهنك بصورة الثمن فباذله مشتر وآخذه، يعني الدافع للعوض مشتري والقابض له آخذه، أي القابض له بائع. السلعة حينما تذهبي لتشتريها الذي يقبض الثمن منك عوضا عنها بائع، وأنت حينما تدفعين الثمن للحصول على السلعة مشترية. واضح؟ نعم. ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد. ثم الصغير للإعراب عنه. عدت الكلمتان، أي الشراء والبيع، الشراء والبيع من الأضداد. نعم، يعني الشيء وضده. ثم استعير للإعراض عما في يده محصلا به غيره. ثم استعير للإعراض عما في يده، للإعراض للترك عما في يده محصلا به غيره. أنا أترك المال لأحصل غيره وهو الأعيان السلعة، والبائع يترك الأعيان ليحصل ما في يدي وهي الدراهم والنقود. نعم. ثم استعير للإعراض عما في يدي محصلا به غيره، سواء كان محصلا به غيره. فأنت لا يمكنك أن تحصل ما عند التاجر إلا إذا بذلت ما عندك. أما وأنك لو أمسكت وامتنعت عن بذل ما عندك فإنه لا يمكنك أن تحصل عوضه المتمثل في السلعة التي هي الأعيان. فإذا ما تخليت عنها، أي عن هذا الذي في يدك من مال، استطعت أن تحقق الحصول على ما في يد الغير. هذا معنى العوضين. نعم. دفع مال مقابل كذا اسمه عوض. نعم. سواء كان من المعاني أو الأعيان. نعم. ومنه قول الشاعر: أخذت بالجملة رأسا. سواء كان من المعاني، يعني من المعاني المعقولة، أو من الأعيان، يعني أو من المحسوسات، الشيء المادي المحسوس. من المعاني كقول الشاعر أخذت بالجملة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الضررا وبالطويل العمر عمرا جيدرا كما اشترى المسلم إذا تنصرا ثم اتسع فيه أي توسع فيه نعم استعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره استعمل في قوله اشتروا استعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره يعني توسع العلماء في استخدامه واستعمال اشتروا حتى صار تركه رغبة عنه طمعا في العوض المتمثل في غيره حتى صار مرغوبا عنه متروكا إياه حتى يحصل الراغب عن هذا المال التارك له عوضا عنه متمثلا في غيره من الأعيان نعم. استطع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره الواحد منا إذا لم تكن لديه الرغبة في التنازل عن النقد عن الدراهم عن الدنانير وكان حريصا على التشبث بها والتمسك بها محال أن يصل إلى غرضه ومرغوبه في تحصيل العوض عنه محال أنا أريد أن أحتفظ بمالي فأنا لي إذا رأيت الأعيان التي أرغب فيها أنا لي أن أحصلها وقد أمسكت يدي بخلا وتقتيرا وتشبثا بهذا الماء هل يمكنني أن أحصل ما عند الفكهاني ما عند الخباز ما عند العجان ما عند الحداد ما عند النجار ما عند البزار إلى غير ذلك من هذه الأعيان محال لأنني أنا أتشبث وأتمسك وأبخل وأحرص على بقاء هذا الماء فمن أين يأتيني العوض العوض لا يتأتى لك إلا إذا بذلت ما في يديك فإذا ما بذلت ما في يديك فلتعلم أن العوض سيكون مقابلا للبذل أما وأنك لا تبذل فإنك لن تجد عوضا لأنك أمسكت والممسك لا يجد البديل للإمساك والمعطي والدافع والمتجرد من هذا المال يجد البديل عنه فالواحد مثلا لو كان يملك قدرا من المال وليس له دار وليس له سكنى بدفعه للمال يجد العوض فيما يأويه من الحر والقر وهو البيت طب أمسك على المال من الذي سيمنحه بيتا يسكن فيه لا أحد أمسك عن المال من الذي يمنحه القوت الذي يحفظ به قوام حياته لا أحد وإلا سيصبح متسولا عالة على الناس والمسألة تأتي خدوشا في وجه صاحبها يوم القيامة ومحال إن أعطاك المجتمع يوما سيعطيك يوما آخر لأنه عرف أنك لست من الفقراء لست ممن لا يملك شيئا مما يخوله الله للعباد بل أنت تملك ومعك ما تحقق وتستطيع أن تحصل به العوض لكنك ممسك بخيل شحيح فيقع الحرمان لك ولا يمكنك أن تحصل العوض عن هذا الذي أمسكت به وحرصت عليه نعم. ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره، والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله، والمعنى أنهم أخلوا والمعنى أنهم أخلوا بالهدى من الإخلال وليس من الخلو، أخلوا. نعم. والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر. الهدى والهداية أمر غريزي فطري، ذلك الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الأصل في الفطرة الهداية، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه أهو الإخلال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أرأيت أن البهيمة تلد بهيمة جمعاء لا ترى فيها من جدعة، كاملة الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فهؤلاء أخلوا، هؤلاء أخلوا بالهدى والهداية، واستحبوا العمى على الهدى، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وتركوا الخير تمسكا بالشر، فكانوا ما كانوا فيه من الغواية والضلال. نعم. والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها، محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها، محصلين الضلالة، تركوا الهداية التي هي أصل في الفطرة وحصلوا الضلال. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. نعم. محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها أو احصار الضلالة والصحيح. إذن من كلام المصنف رحمه الله يتبين لك أن الهداية أصل أم طارئ؟ أصل. والضلال أمر طارئ يعتري الإنسان بسبب كسبه أو كسب من يقوم على تربيته وتنشئته والرعاية له، وينشأ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم. والإنسان كالشجرة، إذا لم يتأدب وهو صغير لا ينفع تأديبه وهو كبير. نعم. ولذلك انت لو تأملت في الوصايا التي تحدث عنها القرآن الكريم، شوفوا لما ربنا يقول في حق سيدنا إبراهيم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، ها يا بني ايه، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، خلوا بالك ماذا قال له: يا بني لا تشرك بالله. يبقى إذن لقمان الحكيم يعرف أن الهداية أصل، فحذر ولده مما يعتريه فيضيع عليه الأصل ليحصل الباطل. فقال له، لم يقل له يا بني اهتدي، يا بني اهتدي، لما قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فنهاه محذرا إياه عن الشرك، لأن الشرك يأتي عاملا يعتري الإنسان، سواء عن طريق التربية الخاطئة أو عن طريق الوسوسة من الشيطان. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم. أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى، آثروها وفضلوها. نعم. فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجال. نعم، لأنه نجد أولئك الذين اشتروا، فعبر عن الاختيار بالاشتراء، فكان قوله فما ربحت تجارتهم ترشيحا لهذا المجال. نعم. لما استعمل الاشتراء في لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعوا ما يشاكله تمثيلا لخسارته، أتبعه بما يشاكله تمثيلا للخسارة. فالشراء والاشتراء يعقبه أمران، فإن كان المشتري قد حرص على شراء الخير أعقبه فلاحا، وإن كان المشتري قد حرص على شراء الشر تعقبه خيبة وخسران وندامة. ومن هنا لحينما قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كانت النتيجة الحتمية لتلك المقدمة الصادقة فما ربحت تجارتهم، إنها صفقة خاسرة، لأن هؤلاء اشتروا الشر وآثروا العاجلة الفانية على الباقية، وآثروا الضلالة على الهدى، واستحبوا العمى على الهدى، فكانت التجارة خاسرة أم رابحة؟ خاسرة. فما ربحت تجارتهم. نعم. فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجال. لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه بما يشاكله تمثيلا لخسارتهم. نعم. ونحوه ولما استعمل الاشتراء في معاملتهم حينما اختاروا الضلالة على الهدى أتبعه بما يشاكله المشاكلة للاشتراء، التجارة، التعبير في المشاكلة على الاشتراء يعبر عنه بالتجارة، فقال فما ربحت تجارته. نعم. لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعوا بما يشاكله تمثيلا لخسارتهم، ونحن ولما رأيت النسر عذبنا دقيا وعشش في وكريه جاش له الصدر. نعم. والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء، والربح التجارة طلب الربح بالبيع والشراء، بالبيع والشراء بمعنى المتاجرة والتجارة. نعم. والربح الفضل على رأس المال، والربح الفضل الزيادة على رأس المال. وإلا لو تاجر إنسان بماله ودفعها في أعيان من أجل الكسب، فباع بثمن ما اشترى به لا يسمى بيعه ربحا بل بيعا، لأنه ما وقع له ربح، ما وقعت له زيادة، فالزيادة على رأس المال تسمى ربحا. نعم. والربح الفضل على رأس المال. نعم. ولذلك سمي شبها، وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفعل. وإسناده إلى التجارة، لم يقل القرآن الكريم فما ربح هؤلاء في تجارتهم، وإنما قال القرآن فما ربحت تجارتهم، فأسند الربح للتجارة دون أصحابها، أسند الربح لإيه؟ للتجارة دون أصحابها. فبدل أن تقولي ما ربح التاجر قلت ما ربحت التجارة. نعم. وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع، وهو لأربابها أي لأصحابها، يعني للتجار المتاجرين المتعاملين في السوق بهذا المال. وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل، لتلبسها بالفاعل. نعم. أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سبب الربح والخسران، اللي هي إيه؟ حيث إنها سبب الربح. الضمير يعود على إيه؟ التجارة. الضمير يعود على التجارة، لأنها أي لأن التجارة سبب الربح والخسران، فلا يصح أن أطلق على شيء أنه ربح أو خسارة، أو على فاعل الشيء أنه رابح أو خاسر، إلا إذا كان متلبسا بهذه التجارة. نعم. وما كانوا مهتدين أي لشرك التجارة، فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربح. وهؤلاء خسروا الاثنين معا، خسروا رأس المال لأنهم فقدوا الإيمان، وخسروا الربح لأنهم لم يفلحوا بل خسروا وهلكوا. نعم. فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين، لأن أضاعوا الطلبتين، طلبتهم لأصل المال أن يحافظوا عليه، وطلبتهم لأن يحافظوا على الربح فيحصلوا فضلا وزيادة على رأس المال، فلا أدركوا هذا ولا ذاك، ورجعوا من سوقهم صفر اليدين، وكما يقولون رجعوا بكفي حنين أو بخفي حنين، لا شيء معهم. نعم. وهؤلاء قد أضاعوا كلبتين، لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة، رأس المال متمثل في الفطرة السليمة التي هي الهداية، هذا قد ضاع وخسروه، لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل الصرف، والعقل الصرف. نعم. فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم، فلما اعتقدوا وأيقنوا وآمنوا بهذه الضلالات وأشربت قلوبهم، ها ماذا حل لهم؟ ماذا حل بهم؟ فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم، بطل استعدادهم لتلقي الهدى، أصبح الاستعداد عندهم فاسدا غير مؤهل لأن يستقبل الهداية وأنوار الوحي. نعم. واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس مال يتوصلون به إلى درك الحق. واختل عقلهم أي صار عقلهم فيه دخل، صار مختلا، أصابته لوثة، فلم يبق لهم رأس مال يدركون به الحق، يدركون به الرشد، يدركون به الهداية، يدركون به النجاة، يدركون به الثواب، كل هذا قد انتهى وتلاشى. ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون، ولم يبق لهم رأس مال، ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال. نعم. فبقوا خاسرين آيتين من الربح فاقدين للأرض. فبقوا خاسرين آيتين من الربح فاقدين لأصل المال. وقوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم. قال المفسر مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي لما جاء بحقيقة حالهم، يعني المثل هنا بمعنى الحال والشأن، حالهم وشأنهم. نعم. عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير. لما جاء بحقيقة حالهم، لما جاء حديث القرآن بحقيقة حال هؤلاء المنافقين أعقبه أو ذكر عقيبه بضرب المثل، لأن ضرب المثل يقرب المعقول فيجعله في صورة المحسوس ويقاس به الغائب على الشاهد. وبالمثال يتضح المقال ويتضح الحال. نعم. زيادة في التوضيح والتقرير، فإنه أوقع في القلب وأطمع للقلب. فإنه أي ضرب المثل أوقع في القلب وأطمع للخصم الألب. نعم. لأنه يريك المتخيل محققا، لأنه يريد يريك أي ضرب المثال يريك المتخيل حقيقة والبعيد قريبا والمتعقل أو المعقول محسوسا ملموسا. لأنه يريك المتخيل محققا والمعقول محسوسا والمعقول يريك المتخيل محققا والمعقول أن يريك المعقول محسوسا. نعم. ويصور لك الغائب شاهدا. ولأمر ما أكثر الله في كتب الأمثال. تام. ولأمر ما أكثر الله في كتب الأمثال. أيوة. إيه بعديها؟ وفشت في كلام الأنبياء والحكماء، والمثل في الأصل بمعنى النذير، يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه. نعم. ثم قيل للقول السائر الممثل. نعم. مضر به بمورده ولا يضرب إلا ما فيه غرابة، ولذلك هو يقصد به مضرب الأمثال. مضرب الأمثال. نعم. ولذلك تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. نعم. ولذلك حفظ عليه من التغيير ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن. استعير المثل لكل حال قصة شأن أو صفة لها شأن وكذا. مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة. مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. نعم. وقوله تعالى ولله المثل الأعلى. نعم. والمعنى حالهم العجيبة عجيبة الشأن كحال من استوقد نارا والذي بمعنى الذين كما في قوله تعالى وقدتم كالذي سابوا. مثلهم كمثل الذي استوقد أي الذي هنا المفرد بمعنى الذين جمع كما في قول وخضتم كالذي خاضوا أي كالذين خاضوا وصح استعمال المفرد بدل الجمع. نعم. إن جعل مرجع الدمير في بنورهم وإنما جاد ذلك ولم يجد وضع القائم موضع القائمين لأنه غير مقصود بالوصف بل الجملة التي هي صلته وهو وصلة إلى وصف المعرفة بها لأنه ليس باسم تام بل هو في الجزء منه فحقه أنه لا يجمع كما لا نجمع أخواتها. فحقه أنه لا يجمع, لا يجمع. الكلام هنا في الذي حينما قال الذي بمعنى الذين فيتحدث هل يحق أن تجمع أو تبقى على الإفراد. نعم. فحقه أنه لا يجمع كما لا نجمع أخواتها ويستوي فيه الواحد والجمع. يستوي فيه الواحد عن الإفراد والجمع. وليس الذين جمعه المصحح بل ذو زيادة زيدت لزيادة وليس الذين ها وليس الذين جمعه المصحح جمعه المصحح له المصحح له للذي يعني ليس الذين جمعه أي جمع الذي المصحح له جمعه المصحح له بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبدا على اللغة الفصيحة التي عليها السلام. لم يقل اللذون إنما أتى دائما وأبدا بالياء الذين على اللغة الفصيحة دائما وأبدا ولذلك جاء بالياء أبدا على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل ولكونه مستطالا بصلته استحق للتخفيف ولذلك بولون فيه فحذف ياؤه ثم اقتصر على الله في أسماء الفاعلين والمفعولين أو قتل به جنس المستوقدين أو الفوج الذي استوقد والاستيقاظ طلب الوقود والسعي في تحصيله وهو سطوع النار وارتفاع لهبها واشتقاق النار من نار ينور نورا إذا نفر لأن فيها حافة واضطرابا وقوله سبحانه وتعالى فلما أضاءت ما حوله أي النار ما حول المستوقد إن جعلتها متعدية وإلا أمكن أن تكون مسندة إلى ما والثالث لأن ما حوله أشياء وأماكن أو إلى ضمير النار وما موصولة في معنى الأمكنة نسب على الظرف أو مزيدة وحوله ظرف وتأليف الحول للدوران وقيل للعام حول لأنه يدور قيل للعام حول لأنه يدور من الدوران في قول فلما أضاءت ما حوله. نعم. فالحول يقال للعام لأن العام يدور وأيامه تتوالى. وقوله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم جواب لما والضمير للذي لما فيم فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله أي ما حول المستوقد لها وطمع في هذه الإضاءة التي تريه الحياة وترشده إلى ما يريد ما الذي حدث؟ ذهب الله بنورهم فلم يبق لهم نور أصلا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا شأن المنافق، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فاشتعلت النار وزاد ضياؤها وأصبح المستوقد لها كله آمالا لا حدود لها في التمتع بهذا الضياء وهذا النور الساطع. عندها يذهب الله نوره الذي رآه المستوقد قد عم البقاع وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أو ذهب الله بنور أبصارهم فلم يبصروا هذا الضياء الذي حولهم فأخذ الله أبصارهم فلم تر ضياء ولم تنتفع به. فالضوء إذا توهج نوره إنما ينتفع به صاحب البصر، أما الذي ذهب بصره فالضوء والظلام عنده سواء، الضوء والظلام عنده سواء. هكذا شأن المنافق، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات النار. وكأن استيقاد المستوقد للنار، فلما استوقد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فأحدث ضياء، هذا الضياء الذي رأوه إنما هو في الحقيقة يعني يعد بمثابة السراب الخادع أو كظلمات في بحر لجي. الآية بتقول إيه؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فحينما يتراءى له السراب ماء يسرع ويهرول إليه ليحصل على الماء فيرتوي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده، إنما هو سراب خادع خدع به بصره. فكذلك شأن هؤلاء المنافقين الذين ضرب الله لهم مثلا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وظن هذا المستوقد أنه سينتفع بضوئها وشعاعها ونورها ذهب الله بنوره، إما النور المنتشر فلم يجد شيئا وإما نور البصر فلم ينتفع بهذا الذي وقع حولهم وتركهم في ظلمات لا يبصر. لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم جواب لما والضمير للذي وجمعه للحمل على المعنى وعلى هذا للذي الذي مفرد، وإذا كان الضمير للذي وأتى هنا جمعا إنما جمع مراعاة للمعنى ولم يقل وتركه، وإنما قال وتركهم، ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بنوره. مثلهم كمثل الذي استوقد، اللفظ مفرد، فكان أن يقول وتركه، ذهب الله بنوره وتركه، لكن حينما راعى المعنى والمعنى الجمع وليس الإفراد قال ذهب الله بنورهم بصيغة الجمع، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما راعى الجمع، لما راعى المعنى عبر بالجمع دون الإفراد. نعم. وعلى هذا إنما قال بنورهم ولم يقل بنارهم. نعم. لأنه المراد من إيقادها أو استئناف أجيب به اعتراض لسائل يقول ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد إن طفأت ناره، أو بدل بحال مستوقد إن طفأت ناره، أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. نعم. والضمير على الوجهين للمنافقين. نعم. والجواب محذوف كما في قوله تعالى فلما ذهبوا به للإيجاب وأمن الالتباس. نعم. وإذناب الذهاب إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله. نعم. أو لأن الإخفاء حصل بسبب خفي أو أمر أو بأمر سماوي كريح أو مطر أو للمبالغة، ولذلك عزي الفعل بالباء دون الهمزة. نعم. لم يقل القرآن الكريم أذهب الله نورهم، فكان التعدي بالهمزة، وإنما عبر بالتعدية بالباء فقال ذهب الله بنورهم. ولو قال الله أذهب الله نورهم لكان يمكن أن يكون هناك أمل أن يقع نور آخر، إنما حينما قال ذهب الله بنورهم فلا أمل في إيجاد نور آخر، لأن الباء للإلصاق والمصاحبة، فنورهم ذهب من غير رجعة ولا أمل في عودته. لسر التعبير بذهب وتعديتها بالباء دون التعبير بالفعل أذهب وتعديته بالهمزة. نعم. ولذلك عزي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى لما فيها لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك، معنى الاستصحاب ذهاب النور مصاحبا لا ينفك وعودته محال. يقال ذهب السلطان بماله إذا أخذه، وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل له. ذهب السلطان بماله أي إذا أخذه، وما أمسكه الله فلا مرسل له، خلاص قضي الأمر. ولذلك عزل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ إلى النور. لم يقل ذهب الله بضيائهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، لم يقل القرآن فلما أنارت، إنما قال فلما أضاءت ما حوله. حينما حكم الله بذهاب هذا النور لم يقل القرآن الكريم ذهب الله بضيائهم، وإنما قال ذهب الله بنورهم. نعم. ولذلك عزل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ إلى النور، فإنه لو قيل ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقائه. احتمل ذهابه لما في الضوء من الزيادة ويبقى أصل النور، ويبقى النور كأصل باقيا. نعم. احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورا. بقاء ما يسمى نورا بعد ذهاب زيادته، لأنه لا يلزم من ذهاب الزيادة ذهاب الأصل. إذا ذهبت الزيادة المتمثلة في الشعاع القوي الذي يتعب البصر لا يلزم من ذهابه ذهاب الأصل. ألا ترى معي أنك أنت حينما تريد أن تذاكر ويكون أمامك مصباح قوي فتريد أن تخفف ضياءه فتجعله في شيء يخف من حدة هذا الضياء، ذهاب الزيادة لا تذهب أصل النور، أصل النور موجود، إنما الزائد الذي يضر هو الذي يذهب وينتهي ويتلاشى. فلو عبر بقوله ذهب الله بضوئهم لاحتمل أن يفهم من ذهاب الضوء أي ما فيه من زيادة، وذهاب الزيادة لا يترتب عليها ذهاب أصل النور فيكون النور باقيا، إنما حينما قال القرآن ذهب الله بنورهم خلاص انتهى كل شيء، فلم يبقى لا زيادة ولا أصل. نعم. والغرض إزالة النور عنهم رأسا، الغرض إزالة النور عنهم أصلا، وليس الغرض إزالة الضياء الزائد مع بقاء أصل النور. ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون؟ نعم، يبقى الجملة دي مؤكدة لما في قوله ذهب الله بنورهم، فأتى مؤكدا لذهاب أصل النور وعدم بقائه بقوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أصبحوا في ظلام دامس لا يبصرون شيئا. نكتفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في محاضرة قادمة ودرس قادم، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.